بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ملاحظة كنت قد نبهت إليها من قبل ربما أكثر من مرة، والآن أعيد. الإخوة الذين يفدون إلى هذا الدرس يستحسن منهم أن يحرصوا على أن يحضروا مع الجماعة الأولى، فإن رأوا أنهم تأخروا لسبب فبوسعهم أن يصلوا جماعة في القبر حتى لا نشوش عليهم ولا يشوشوا علينا، أو أن يصلوا في مسجد آخر. لكن هنا ولله الحمد في مصلى آخر تحت، بإمكانهم أن يصلوا هناك الآن. الإخوة هؤلاء يصلون وبصوت مرتفع ما شاء الله، يعني يحاول أن يسمع المسجد كله، الجهر يكفي ليسمع من حوله. فنحن لا نريد أن نرتكب مكروها نشوش على المصلين، ولا نريد أن يشوشوها أيضا علينا. لذلك مرة أخرى أقول أيها الإخوة، الإخوة الحريصون يحرصون على أن نصلي معا الجماعة الأولى، فإن تأخروا لعذر فبإمكانهم أن يصلوا جماعة في المصلى الآخر، وعندئذ يستطيعون أن يعني يأخذوا حريتهم في الصلاة جماعة دون أن يشوشوا على غيرهم أو أن نشوش نحن عليهم. باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العقد في كلام الله سبحانه وتعالى وفيما اصطلح عليه الفقهاء ورجال القانون أيضا، هو أي ارتباط يتم بين طرفين يتعاهدان من خلاله، من خلال هذا الارتباط على أمر، هذا يسمى عقدا. إذا توافق طرفان على أمر من الأمور يلتزمان به فقد التزما بعقد. وموقف الدين من هذا العقد أنه إذا كان عقدا مشروعا، أي لا ينطوي على محرم، يجب على كل من الطرفين الوفاء به. فإذا تعاقد طرفان على أن يتناصرا طبعا في الحق، إذن هذا عقد جرى بينهما، يجب على كل منهما أن يفي بهذا الارتباط تجاه صاحبه. طبعا يدخل في كلمة العقد هذه العقود الخاصة أيضا، عقد البيع، شراء، الإيجار، الشركة، العقود الإيجار، يعني مختلفة كلها. هذه عبارة عن ارتباطات تكون بين الطرفين على أمر، وعندما يكون هذا الارتباط بين طرفين على أمر ننظر إذا كان هذا الأمر الذي ارتبطا فيما بينهما لتنفيذه ليس فيه محرم، عندئذ يصبح هذا المباح إذا كان مباحا واجبا، لأنني ارتبطت تجاه صاحبي ولأنه ارتبط تجاهي في تنفيذ هذا الأمر، إذن وجب علي أن أفي بما ارتبطت تجاهه، وجب عليه أن يفي بما ارتبط به تجاهي. أما إذا تعاقدا على أمر محرم، طبعا هذا الارتباط غير مقر به في الشريعة الإسلامية، وينبغي أن لا يطبقه أي من هذين الطرفين بشكل من الأشكال. نتكلم في الارتباط الذي يتم بين طرفين على أمر مشروع، إما أن يكون مباحا أو مندوبا أو ربما واجبا. نعم. عن هذا الارتباط يقول بيان الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي لا يخونن الواحد منكم صاحبه في عقد التزمه تجاهه. نعم. التزم زيد مع عمرو أن أي منهما إن غاب يكون الحاضر قيما على أسرته، مراعيا لأولاده، نعم، حارسا لشؤونه. هذا عقد جرى بينهما، يجب شرعا ما دام هذا العقد جرى أن يفي كل منهما لصاحبه بما التزم به. فإذا غاب أحد هذين الشخصين عن بيته وأهمل الآخر ما التزم به، لم يرعى حال أولاده، حاجاتهم، أمورهم، شؤونهم، ارتكب معصية. هو لو لم يلتزم لا يقال أنه ارتكب معصية، يسن أن يرعى حال جيرانه، أن ينظر إليهم، لكن عندما تم هذا التعاقد بينه وبين جاره تحول هذا الأمر المندوب إلى واجب. لماذا؟ لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلكم العقود الخاصة، المعاملات يعني، من باب أولى، عقد البيع، شراء، إيجار، رهن، شركة، نعم، هذه العقود المعروفة في كتب الشريعة الإسلامية إذا تم عقد منها بين طرفين يجب على كل منهما مراعاة هذا العقد. هذا معنى كلام الله عز وجل، وهذا قانون شامل واسع. أوفوا بالعقود أيا كانت هذه العقود، فقط بشرط ألا يكون الأمر الذي تواثق عليه الطرفان في هذا العقد ألا يكون أمرا محرما. الآية الأخرى التي يفتتح بها الإمام النووي هذا الباب قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه الآية تدل على ما دلت عليه الآية الأولى، ولكن ها هنا توجد زيادة. الآية الأولى تتحدث عن عقد يتم بين طرفين، كل من الطرفين التزم تجاه الآخر. أما الآية الثانية فتتحدث عن التزام تم من طرف واحد، قوله تعالى: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني شخصان، الواحد منهما عاهد صاحبه أن يلتزم تجاهه بأمر من الأمور، أن يرعى شأنه في مسألة من المسائل، أن يعينه في حل مشكلة من المشاكل، أن ينظر في حال أسرته إن سافر أو غاب. الآخر ما ارتبط بمثل ما ارتبط به، بس واحد. هل يجب على هذا الواحد الذي ألزم نفسه تجاه صاحبه بهذه الرعاية، هل يلزم على ذلك؟ نعم يلزم، يعني لا يشترط لوجوب تنفيذ الارتباط أن يكون من طرفين، حتى من طرف واحدة، لكن في هذه الحالة لا يسمى عقد، يسمى عهد. وهذا معنى قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عاهدت صاحبك أن تحل له مشكلة استعصت عليه، عاهدته ثم أخلفت، ارتكبت معصية. لو لم تعاهده الواقع لا تكون عاصيا، تكون مرتكب لمكروه إذا كنت تستطيع أن تعينه ولم تعينه. لكن أما وقد عاهدت، إذن ينبغي أن تفي بوعدك وعهدك، وما ينبغي أن تخالف. وعد هذا الجار جاره أن يأتيه في الوقت الفلاني ليحقق له مهمة هو بحاجة إليها، ليقدم له متاعا كان قد طلبه منه. عاهده أن يأتيه في وقت معين ليرد إليه الأمانة التي كان قد أخذها منه، الوديعة التي كان قد استودعها لديه، ليعطيه الدين الذي عليه. عاهده وأخلف. هذا الإنسان يكون عمله داخلا في المعصية بالاتفاق، وذلك لقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طبعا العهد عهد، سواء كان تجاه إنسان مثلك أو كان تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى، بل العهد المبرم تجاه رب العالمين أغلظ وأخطر وأشد. هاتان الآيتان بهما افتتح الإمام النووي الباب، باب تحريم الغدر، ثم أتبع ذلك بأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه، الأربعة، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث متفق عليه، يعني البخاري ومسلم وغيرهما كلهم رووا هذا الحديث بهذه الصيغة. إذن هنالك خصال أربع، إذا وجدت جميعا في شخص من الأشخاص فهذا دليل على أن هذا الإنسان منافق، منافق نفاقا تاما. أما إذا وجدت فيه خصلة ما من هذه الخصال فإذا فيه خصلة من النفاق. الخصلة الأولى إذا اؤتمن خان، جاره ائتمنه على ماله، على بيته، على أرضه، على معاملة له عند الدولة، ائتمنه، أي قال له أرجو أن تكون أمينا عني في تنفيذ هذا الأمر لي، فقال له نعم حسنا لبيك، نعم التزم له بذلك. ائتمن يعني طلب منه أن يكون أمينا له على هذا الأمر فقال نعم. ما إن ولى الرجل وغاب حتى نسي ما ائتمنه عليه وأعرض عنه، هذا العمل ماذا يسمى؟ خيانة. إذا ائتمن خان. ائتمنه على مال وضعه بين يديه، يعني وديعة. الإنسان الذي يضع وديعة عند صاحبه، معنى كلامه أنه ائتمنه عليها، كونه يقبلها دليل على أنه تعاقد معه على هذا الأمر. كان ممكن يقول لا والله أنا بعتذر ما بقدر، وعندئذ لا يكلف ولا يدخل تحت هذه الطائلة، لكن قال نعم أنا مستعد وسأحافظ لك عليها وعلى عيني وراسي، عندما ترجع تجدها. قبل ذلك. إذن هذا الإنسان ائتمن ربما على مال، ربما على عرض، ربما على مهمة يريد كلفه أن ينهض له بها أثناء غيابه، ربما على أرض تحتاج إلى رعاية أثناء غيابه. أمور كثيرة جدا جدا يتم التعاون عليها بين الناس بعضهم مع بعض عن طريق هذا الائتمان. مطلوب من هذا الإنسان بناء على قول الله تعالى أوفوا بالعقود، أن يكون أمينا على هذا الذي استودع لديه، أي أن ينفذ ما التزمه تجاه صاحبه أيا كان هذا الأمر المباح طبعا كما قلنا. فإذا قال له نعم سمعا وطاعة سأنفذ، فلما أعرض عنه ترك الأمر ولم يبالي بشأنه، إذن هذا الإنسان خائن. والإنسان الخائن الذي يفعل هذا عن عمد طبعا، يدل ذلك على أن لديه خصلة من خصال النفاق، وأن عليه أن يراجع إيمانه وإسلامه، وإذا بقي على هذه الحال فمات، ربما يموت وقد استلب الإيمان منه. إذا ائتمن خان. وجوه الائتمان كثيرة جدا أيها الإخوة، كلكم يعلمها وكلكم يعرفها، لا داعي إلى أن نخوض في الأمثلة الكثيرة جدا. يعني أي نوع من أنواع التعاون يتم بين طرفين، زيد من الناس يطلب من جاره من صديقه أن يعينه في هذا الأمر، فيقول له نعم سمعا وطاعا سأعينك، إذن ائتمنه. فإذا لم ينفذ هذا الذي ائتمنه فقبل ائتمان، يكون خائنا. الفصلة الثانية، إذا حدث كذب. لاحظوا دقة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث كذب، أي من عادته كلما حدث أن يكذب. إذن لا يدخل في هذا الكلام النبوي الدقيق أن يكذب مرة واحدة لسبب ما، أن يكذب في بعض الأحيان. هو الكذب دائما حرام، دائما حرام، لكن إذا لم يصبح الكذب عادة مستمرة لديه تثبت الحرمة، ولكن لا يثبت من جراء ذلك النفاق. في شيئين الحرمة هي ثابتة، ولو مرة واحدة كذب إذن يكون آثما، لكن النفاق متى يكون؟ إذا كان من شأنه من عادته أن يكذب على الناس، كلما تحدث كذب، هذا معنى قوله وإذا حدث كذب، يعني المسألة عادة له. طبعا من الذي يتخذ الكذب عادة له؟ الإنسان المنافق. كيف؟ ما العلاقة بين الكذب والنفاق؟ الإنسان الكاذب، ماذا يعني الكذب؟ يقول له صاحبه نعم هل رأيت فلانا؟ يقول لا لم أره، وهو كان قد رآه. هل مثلا أخذت هذا المال من هذا المكان؟ قال لا لم أخذ هذا المكان. هل سببت فلانا؟ هل آذيته؟ لا لم آذيه. أنكر شيئا هو يعلم أنه كاذب فيه. طيب هذا معنى الكذب، يعني يعلم أنه كاذب فيه. لماذا يعد منافقا؟ هذا الإنسان يعلم أن الله مطلع عليه، فأنا عندما أقول لا لا أنا لم أجد فلانا، نعم، لا أنا لم أسرق هذا المال، لا أنا لم أسئ إلى هذا الإنسان، أنا هذا الكلام الذي نقل عني لم أقله، وأنا أعلم أني قلته، وأنا أعلم أنني آذيت فلان، وأنا أعلم أنني فعلت، أنا أستهين بعلم الله عز وجل بي، وربما أتجاهل علم الله عز وجل بي. إذن أنا لا أثق بأن الله يعلم. هلا لو أنا مطلع على أن الله يعلم يسجل هذا الكذب الذي افتريته على الناس، في الحقيقة أنا لم أكذب عليهم، أنا أكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. أنا أكذب على الله عز وجل. متى أكذب على الله؟ عندما يكون إيماني بالله عز وجل فيه زغل، وإلا عندما يكون الإيمان بالله عز وجل سليما عن الزغل والشوائب مستحيل أن ينطق بما هو كذب وهو يعلم أن الله يراقبه، وهو يعلم أن الله مطلع عليه، لا سيما إذا أقسم له وأشهد الله على ذلك، نعم أشهد الله على هذا الأمر، في حين أنه يكذب. إذن هذا الإنسان لا يقيم وزنا لرقابة الله عز وجل، وإذا لم يكن يقيم وزنا لرقابة الله سبحانه وتعالى إذن هو منافق، أو بتعبير أدق فيه خصلة من خصال النفاق. كثيرون هم الذين يستخفون بالكذب ويظنون أن يعني كثير، يعني كل المعاصي اللسانية أكثر الناس يستخفون بها، يرون أن المعصية التي تتمثل في عمل مارسته اليد أو مارسه الرجل، شراب شربه، ضرب زيد من الناس، جريمة ارتكبها، هذه هي المعصية الكبرى. أما معاصي اللسان فكثيرون هم الذين لا يقيمون لها وزنا. نميمة، ما أكثر من ينم ثم ينام على وسادة مطمئنة لا يبالي بما فعل، يغتاب لا يبالي بما فعل، يكذب، هذه معاصي اللسان. وأنتم تذكرون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول في آخره ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني يكاد يحصر المصطفى صلى الله عليه وسلم أسباب العذاب يوم القيامة بما تحصده الألسن من المحرمات. من أخطر المحرمات الكذب. ومرة أخرى أقول إذا أصبح الكذب ديدنا للإنسان أصبح دليلا على وجود خصلة من خصال النفاق لديه. أما إذا كان الكذب في بعض الأحيان فهو آثم لهذا الكذب، لكن هذا لا يعني أنه قد أصبح بذلك منافقا. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة، وإذا عاهد غدر. ما الفرق بين الائتمان والعهد؟ الائتمان ذاك الذي يتم ابتداء من الطرف الأول والقبول يأتي من الطرف الثاني. أنا أردت أن أسافر، عندي وديعة، عندي متاع ثمين أخشى عليه من النوائب، طرقت باب جاري وقلت له هل لك أن تقبل، هل لي أن أعتمد عليك في وضع هذه الأمانة عندك خلال أسبوع 10 أيام؟ قال لي سمعا وطاعة، هذا يسمى ائتمان. قبل أما المعاهدة فذاك فهي تلك التي تتم بين طرفين اثنين، كل واحد منهما عاهد صاحبه على أن لا يخونه، على أن يكون وفيا معه في الالتزامات التي اتفق عليه، هذا يسمى معاهدة، هو ائتمان وزيادة، يعني هو أغلظ من الائتمان، يسمى ذلك معاهدة، وهو العقد، لأن العقد يكون بين طرفين، فكل معاهدة عقد، وكل عقد معاهدة أيضا. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. الغادر هو الذي يعاهد ثم يمزق صحيفة العهد ويخالف ما عاهد عليه صاحبه. أنا عاهدت صاحبي أن أنتصر له إن داهمه عدو يريد أن يظلمه أو أن يستلب حقا منه، وهو أيضا عاهدني على ذلك، تعاهدنا على هذا أن نتناصر في الحق، وجاءني عدو أراد أن يستلب مني حقا من حقوقي، وإذا بهذا الإنسان يراني ويعرضني ولا يبالي بهذا الأمر، يا أخي أنت عاهدتني، تعال انتصر لي، تجاهل وأعرض، هذا هو الغدر، هذا يسمى غدرا. وهذا العهد قد يكون بين طرفين شخصين، وقد يكون بين مجتمعين، وقد يكون بين بلدين متجاورين، وقد يكون بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وهذا أخطر الأمور. الآن بلادنا العربية الإسلامية يوجد فيما بينها معاهدة على التناصر أم لا؟ أكيد يوجد، واحد يقول مين؟ العهد موجود عندما أعلن قادة كل بلدة أو دولة أو أمة دخولها في دين الله عز وجل. إذا دخلت أنا في الإسلام وأعلنت التزامي بأوامر الله، ودخل جاري أيضا أو صديقي أو أي زيد من الناس في الإسلام، فقد عاهد الله عز وجل على المبادئ الموجودة في دين الله عز وجل. ما هي المبادئ الموجودة في دين الله؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، نعم، إلى آخر ما هنالك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما معنى يخذله؟ يعني لا يخونه. فأنا دخولي في الإسلام التزام تجاه إخواني المسلمين، دخوله في الإسلام التزام أيضا تجاه أمثالي من المسلمين، بمقتضى العقد الذي بيني وبين الله تم عقد بيني وبين إخواني أيضا. هذا ينطبق على الدول العربية والإسلامية أم لا؟ ينطبق. قادة الدولة من الدول مسلمون، بدليل أن القرآن يتلى على مسامع الناس في إذاعاتهم، يتلى في تلفزيوناتهم، بدليل أنهم يحتفلون بالمناسبات، وبدليل أن قادتهم كثيرا ما أو أكثرهم يصلون، إذن هم مسلمون. حسنا، عندما تقع دولة مجاورة أو غير مجاورة في ضيق في كرب، عندما تطوف بدولة مجاورة لهم دولة مسلمة مصيبة، نعم، يتجه إليها عدو من الأعداء يريد أن يستلب حقا من حقوقها المعنوية أو المادية، مقتضى هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تهب تلك الدولة فتنتصر. والله بحثنا ما وجدنا عقد يقتضي ذلك، عقد التناصر. أنتم مسلمون أم لا؟ مسلمون، إذن أنتم داخلون في هذا العقد. المسلم أخو المسلم، لا يكذبه، لا يخذله، لا يحقره، إذن لا يخذله. احتاج إلى أن ينتصر بك، يجب أن تنتصر له. فإن لم تفعل ذلك فقد دل على أنك تعاني من خصلة من خصال النفاق، أنك، والخطاب إما لفرد أو لمجتمع أو لقيادة. نعم، لا شك في هذا ولا ريب. يعني عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الكلام ليس خطابا للأفراد فقط، هو خطاب للأفراد ومن باب أولى خطاب لتنفذ حقوق هذه المعاهدة التي تمت بإشهاد الله عز وجل. أبدا إطلاقا. إذن هذا هو الغدر، هذا هو الغدر. وعندما وجد الغدر تقلصت القوة التي متع الله عز وجل أمة بها، وغابت العزة التي توجها الله عز وجل بها، ولبست ثوب المهانة والذلة أمام العالم كله. سبب هذا، بعض الناس يفهمون هذه الأحاديث على مستوى الأفراد، يعني زيد غدر العهد مع عمر، نعم هذا يدخل، لكن من باب أولى المجتمع مع المجتمع، الدولة مع الدولة. نعم، لابد للمسلم أن ينتصر لأخيه المسلم بالحق. نعم، بالحق، بظلم لا. نعم. ثم قال: وإذا خاصم فجر. الخصومة تقع، وليست الخصومة بحد ذاتها مؤشرا على سوء. ما معنى الخصومة؟ الخلاف. اختلف شخص مع آخر متجاوران في أرض، مثلا في حقل، في بيتين متجاوران، اختلف في قطعة أرض بين الدارين، أهي لفلان أم لفلان؟ ربما يختلفان فيتخاصمان. ما معنى يتخاصمان؟ يعني يتخذ كل منهما موقفه ولا يتراجع عنه. طيب، هذا اسمه خصام. مطلوب من الإنسان عندما يخاصم صاحبه أن يكون شريفا في خصومته، يعني أن لا يخرج عن دائرة النقطة التي اختلف مع صاحبه فيها، أي أن لا يشفي غليله بسبب هذا الخلاف فيخرج عن دائرة هذا الخلاف بسب، بشتم، بانتقاص عرض، بأخذ حق آخر، بقذف، بكلام سيء. ما يفعله، ما ينبغي أن يفعل ذلك. أنت مختلف مع صاحبك في مسألة حدودها هذه، اختلفت معه في بينكما شراكة، اختلفت معه في مليون من المال، أهو من حقك أم من حقه؟ اختلفتما في هذا، إذن احصر خلافك في هذه النقطة ولا تتجاوزها. فإن هو فعل ذلك لا بأس، القضاء يدخل بينهما وينهي هذا الخصام، ولا بد أن يلتجئ إلى موازين الشرع. لكن إذا تجاوز أحدهما نقطة الخصام أو الخلاف، فأخذ يتحدث بين الناس عن أخلاقه الذميمة، وأخذ يتحدث عن سوء تصرفه، وأن هذا الإنسان لا يخاف الله عز وجل، وأن هذا الإنسان يعني غير مستقيم في أخلاقه، وربما قذفه في عرضه، هذا يسمى فجور. إذن هذا الإنسان يعاني من خصل من خصال النفاق. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. الخصومة تقع ومن الأولى أن لا يخاصم الإنسان صاحبه، لكن ليس كل الناس على مستوى واحد من الورع، فالإنسان يتعرض للخصام، لكن إذا وقع الخصام ينبغي أن تكون علاقة الخصومة مع صاحبه محصورة في هذا الأمر. تخاصمت أنا وشريك لي في حساب ما يتعلق برصيد الأرباح، نعم، تخاصمت معه، الخلاف بيننا مبلغ من المال، نعم، هذا من حقي أم من حقه إلى آخر ما هنالك. عندما أسأل عنه في أمور أخرى لا علاقة لها بهذا الأمر، زيد من الناس جاء يسألني عنه، والله أنا أريد أن أعطيه ابنتي، أن أعطي ابنه ابنتي، وقد جاء يخطب ابنتي لابنه، هل أفعل؟ أنا لما أكون أنا خاصم أعوذ بالله، إياك أن تعطيه، هذا الإنسان فاجر، هذا الإنسان كاذب، هذا الإنسان ما عنده أخلاق، هذا الإنسان ما عنده ذمة، ما عنده ضمير، هذا الإنسان نعم عرضه مكلوم إلى آخر ما هنالك، يفعل ويترك، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى فجور، وهذا غير جائز. لماذا؟ أنا حاولت أن أشفي غريبي في مسألة خلافية محدودة جدا جدا، فصبغت حياته وعرضه بالنقائص والعيوب المختلفة من أجل أن أشفي غليلي. لا، الإسلام ماذا يقول لي عندما أسأل عنه؟ أقول والله يا أخي لا أعلم عنه إلا خيرا، ترى أنا بيني بينه خلاف في مسألة محدودة، لكن والله من وراء هذا الأمر ما سمعت عنه إلا خير، ما أعلم، أقول ما بعرف، نعم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم في أخلاقه وتعامله مع الآخرين. هذه الخصال الأربعة أيها الإخوة إذا وجدت كاملة عند إنسان، يعني إذا حدث كذب، إذا أتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، أكيد هو منافق نفاقا كليا، لأن وجود هذه الخصال كلها لديه دليل قاطع على أن قلبه خال عن جذور الإيمان. الإيمان عبارة عن كلمات على لسانه فقط، وهذا فعلا هكذا يكون، ما يصير واحد يكون عنده إيمان حقيقي وكل الصفات تكون موجودة عنده، لا يكون ذلك. وأهم ما في هذا الأمر موضوع المجتمعات الإسلامية بعضها مع بعض، الجماعات الإسلامية بعضها مع بعض، هذا أهم من الأفراد. كم وكم سمعنا أفرادا ينتمون إلى جماعة إسلامية، عندما يسألون عن جماعة إسلامية أخرى يكون في بيناتهم خلاف، الجماعات الإسلامية أكيد دائما بيبقى في بيناتهم خلاف مع الأسف، يسألون عن الجماعة الإسلامية تجد أنهم يتهمون بالنفاق، يتهمون بكل أنواع الشذوذ، أنواع الشرور، وما لا يمكن أن أحصيه. يا أخي أنتم مختلفون مع هذه الجماعة في المسألة التالية، خمس مسائل، احصروا حديثكم عنهم في انتقادكم في هذه القضايا، لكن من أجل هذا الخلاف تتهمونه في أعراضه، تتهمونه في أخلاقه، في سلوكه، في أماناته، ولو كان الواحد منهم هذا الذي تتهمونه من جماعتكم لرفعتموه إلى مستوى الملائكة. موجود هذا ولا لا أيها الإخوة؟ هذا شيء موجود، وهذا فيما يتعلق بحال الجماعات الإسلامية، ولا أقوله عن الجماعات الشاردة عن الإسلام، الجماعات الإسلامية، لأن هنالك خلافا بين جماعة وأخرى في مسائل معينة، إن كانت سياسية أو كانت دينية، في اجتهادات دينية تجد عند السؤال ويسأل هذه الجماعة عن تلك أو تلك عن هذه، تجد أن كل منهم بدأ يفتح ملفا لا ينتهي من الذم ومن الشتائم ربما ومن الانتقاص، هذا فجور، وهذا لا يتفق مع دين الله سبحانه وتعالى أبدا. وعندما يلتزم المسلمون بهذه الأخلاق وهذه الآداب التي يهيب بنا كتاب الله أن نلتزم بها ويدعونا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن مصائب المسلمين ستبتعد عنهم وإنهم سيتحررون من هذه المشكلات كلها، وأنا على يقين بذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض على كل نعمة أنعمت بها علينا، ظاهرة أو باطنة، عرفناها أو لم نعرفها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا مولانا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين، وأن تمتعنا وأهلنا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة مع العافية التامة حتى نلقاك، آمنين مطمئنين راضين مرضيين يا ذا الجلال والإكرام. مولانا عودتنا العطاء فلا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن والمنح فلا تقطع عنا مننك ومنح يا ذا الجلال والإكرام. نشأتنا في ظلال الرخاء فلا تقطع عنا شيئا من رخائك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا سواك، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم يا من هو أنيسنا في الوحشة، ويا من هو أملنا عند اليأس، ويا من هو عوضنا عن كل مصيبة، أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. يا رب عافيتك أوسع لنا فعافنا ولا تبتلينا، عافيتك أوسع لنا فعافنا ولا تبتلينا، عافيتك أوسع لنا فعافنا ولا تبتلينا. مولانا يا رب العالمين، أنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك والمؤمنون بوحدانيتك، الواثقون من حكمتك، الراضون بحكمك، الخاضعون لسلطانك. فنسألك اللهم أن تخرجنا من ظلمات نفوسنا، وأن تسمو بنا إلى صعيد الهداية والعرفان يا رب العالمين، تحقيقا لقولك يخرجهم من الظلمات إلى النور. أخرجنا من ظلمات أنفسنا ومتعنا بنور الهداية، بنور العرفان، بنور السعادة، بنور العافية يا مولانا يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحبك لعبادك الصالحين وبحبهم لك، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بسطنا أكف الرجاء والافتقار إلى سماء رحمتك، نسألك بانكسارنا ونسألك بمسكنتنا، ونسألك بذلنا على بابك الذي لا يغلق دون أحد أن تعطي الساعة كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. لا تخيب آمال عبادك. اللهم أنت الإله الذي لا تضيع عنده الودائع. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا عاجلا غير آجل. إلهي لا تطردنا عن بابك. أي باب نطرق إن طردتنا عن بابك؟ لا تبعدنا عن أعتاب جودك. أي أعتاب نقصد إن أبعدتنا عن أعتاب جودك وكرمك؟ لا تخرجنا من ساحة كرمك وفضلك. إلى أين نذهب يا رب العالمين؟ أنت ربنا، لا رب لنا سواك. أنت مولانا، لا مولى لنا سواك. يا ذا الجلال والإكرام، لا تزجنا في تيه العماهة يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، اقبلنا عندك ضارعين تائبين آيبين عابدين يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.